بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس عشر من الجزء الخامس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. نعم تفضل. نعم. فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة الإسراء في منهجها ترتبط بفاتحة الكتاب في إقامة الحجة على العباد لمن يسر الله عز وجل قراءتها وحفظها. فيها حجج متكاملة على المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يهود أو نصارى، على المشركين في أي وقت كانوا وفي أي مكان كانوا، من خلال إشارات مذكورة في هذه الصورة وفي غيرها من سور القرآن. نعم. كل صورة من القرآن تقيم الحجة على قارئها وعلى من سمع بها. فالله تبارك وتعالى يخبرنا بعدما بين أحكام كثيرة جدا في منهج المتابعة وبيان الصراط المستقيم ومعالجة أحداث تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وإقامة الحجة على كثير من النصارى واليهود في الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى النجاح في دار الابتلاء، وأن الناس في موقفهم سواء كانوا على الإيمان أو كانوا على ضد ذلك، ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبهم إن يشاء يرحمهم أو إن يشاء يعذبهم. نعم. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، بل أرسله رب العزة والجلال مبينا وهاديا ونذيرا. أما كونوا يعني حيجبر حد غصبا عنه على الإيمان فهذه ليست من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يعرض الإرادة الشرعية، وربنا حيحاسبهم إن شاء الله عز وجل بإرادته الكونية. قال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ليس فقط الإنسان، بل الإنسان وما غاب عنه في السماوات وفي الأرض من أمور لا يستطيع عقل الإنسان يستوعبها، ومخلوقات لا حصر لها، وأشياء ربما لم يسمع عنها، الله عز وجل هو أعلم بها، هو الذي يدبر أمرها ويبين الحكمة في خلقها عندما يتطلب الضرورة أو تتطلب الضرورة بالنسبة للإنسان. نعم. ثم قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. مسألة تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض هذه من علامات النبوة، إن واحد يخبر عنها، لأن مش أي حد عادي هيطلع على ما حدث في الأنبياء، إن كان في تفضيل بالأنبياء. كان في تفضيل، فرق بين نبي ورسول، فرق بين نبي ونبي. اللي يعلم ذلك هو الذي يعلم بمن في السماوات والأرض. نعم. الأعلم بمن في السماوات والأرض هو الذي يعلم ذلك، لا يعلمه نبي من نفسه، ولا يعلمه واحد جاء يقول أنا آخر الأنبياء. فهذه حجة على بني إسرائيل، بإضافة على أو بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تفضلوني على الأنبياء، مع أن ربنا بيقول ولقد فضلنا بعض النبيين على إيه؟ على بعض. على بعض، أي من جهة التواضع في شأن الأنبياء كلهم على نسق واحد، نعم، كلهم على منهجية واحدة. أما من جهة التفضيل فإن النبي يأتي برسالة لأمة كبيرة أو أمة صغيرة، أو أن النبي يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، أو النبي يكون أول الأنبياء زي آدم عليه السلام، فهذا فضل الله يؤتيه إيه؟ من يشاء. فباعتبار أن الرسول هو خاتم الأنبياء وخصه الله عز وجل بهذا الكتاب القرآن إلى قيام الساعة وأمور أخرى كثيرة في أن يجمع كل خصائص الأنبياء السابقين، سواء كان في خوارق العادات عندهم أو كان في الدعوة إلى منهاج يتوافق مع كل ما في هذه الأرض إلى قيام الساعة. ده مش موجود في الأمم السابقة. يعني لا يمكن أن يقارن القرآن بالتوراة أو الإنجيل الموجودة الآن بين أيدي اليهود والنصارى. نعم، شتان ثم شتان. لكن منهج حافظ ومحفوظ وباقي إلى قيام الساعة، حجة معجزة يحاسب العباد عليه في مدى استجابتهم أو عدمه، هذا ليس إلا في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني هذا تفضيل من الله تبارك وتعالى له، ونحن نرضى بما قسمه رب العزة والجلال لنبينا، وهذا شيء يسرنا، لكن ليس على سبيل الفخر على باقي الأنبياء، لأن هم أصلا متضايقين من الإسلام ومن النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فمتضايقين يعني اشمعنى، فهم ينظروا لها نظرة عصبية، فأرادوا أن يعظموا عيسى فجعلوه إله، قال هو ابن الله بقى هو الله. عصبية. عصبية عصبية بس مش أكتر، إنما هي المسألة كلها إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله رب العزة والجلال برسالة إلى قيام الساعة. كل الأنبياء على نفس المنهج، لكن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خصت بالبقاء إلى قيام الساعة. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود إيه؟ زبورة، أي كتاب داود اللي هو المزبور المكتوب اللي هو بيشمل تسبيح والأدعية، نعم، وأداء الصلاة اللي كانت بتحرك الساكن، حيث أن تلاقي الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام عند قراءته لهذه التسبيحات أو المزامير أو الزبور. نعم، وطبعا لما يقارن الزبور اللي ربنا ذكره في شأن داود وتسبيحاته هنا بالإشارة إلى مثلا تسبيح الخلائق مع داود عليه السلام، مع ما كتب عندهم عن تسبيحات داود اللي يعتبر أكبر سفر موجود في الكتاب الذي يقدسون، 150 إصحاح، 150 إصحاح بس إصحاحات صغيرة يعني صح، نجلس نص صفحة يعني. وأتينا داود إيه؟ زبورة. ثم قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني ادعوهم، توجهوا إليهم كما تتوجهون، نعم، واستغيثوا بهم أو جعلوهم هداه لكم. هؤلاء لا يملكون، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، لأن زي قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، الأمر مش بس في الدعاء بمعنى النداء والطلب أو الاستغاثة والالتجاء، لا، اتخاذهم منهج حياة. يعني بنقول مثلا في النصارى اتخذوا عبودية عيسى منهج حياة، تمام، وأسسوا عليه موضوع الخطية، وأسسوا عليه أشياء كتير، فغيروا كل الإيه الكتب الإلهية وكتب الأنبياء. فمنهج الحياة لما دعوا عيسى خرب لهم الدنيا، بوظ لهم الدنيا كلها. أمر آخر، أقيمت كنائس يتوجه إليها الناس وطقوس معينة ما أنزل الله بها من سلطان، فأصبحت حياتهم كلها اتبنت على فكرة دعاء عيسى على إنه إله. اتضحت؟ يعني قل ادعوا الذين زعمتم من دون، مش بس في الاستغاثة بعيسى، هو مش هيغيثه، لكن منهج الحياة اللي هم ساروا عليه مش هيكشف لهم الحقيقة اللي ربنا خلقها والفطرة التي أوجد الناس عليها، نعم، إنما هيضللهم، هيزدادوا عمى فوق عمى. بالضبط زي واحد مثلا طلب منك طلب انك تدله على الطريق في الصحراء، فانت حطيت له بوصله وقلت له مش عليه، راحت منه البوصله او تجاهلها، فبمجرد ما حاد متر او اتنين او عشرة متر عن الطريق، الانحراف ده دخله في متاهه في الصحراء، بدا هو يكتشف بنفسه وما يوصلش لحاجه، خلاص انحرف بقى عن الطريق، انحرف. ده شأن من يدعو غير الله عز وجل، انه بيغير معاني الحياه كلها بالنسبه له. خريطه الحياه بتضيع منه، لان هو حاد عن الصراط المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينه للناس اجمعين، فاصبحت حياته كلها لغير الله. يعني احنا حياتنا، احنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هو بقت بقى صلواته ونسكه وطقوسه وحياته كلها محياه ومماته لغير رب العالمين. نعم. اتضحت؟ يبقى هنا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، اي من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ولا تحويلا، يعني مش هي يستجيبوا لكم في شيء عشان يغيروا واقع انتم عايشين فيه من الضلال. مش هيصرفوه ولا تحولها تغييرا للواقع بتاعه. الذي يملك ذلك فقط هو الله، اللي عنده مفتاح الحياة، سر الحياة، اللي موجود في فاتحة الكتاب، انت مين، مخلوق ليه، دورك ايه، دور الاشياء اللي حوالين منك ايه، العلة من وجود الدنيا ايه، العلة من وجود الاخرة ايه، الحاجات دي كلها لن يملكها غير الله تبارك وتعالى. نعم. فأنا لم مش بس الدعاء بقى واستغاثة واستجابة لله تبارك وتعالى، أو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لو طلبت منه هيديك، لا، هم لو أنت طلبت منه مش هيدوك، ومش هيدلوك على ما أنت فيه من ضر، ما أنت مش عارف الحقيقة فيه، تائه، ولن يغيروا من حياتكم اللي هي في ضلال. أولئك الذين يدعون، يعني اللي انتوا بتدعوهم من دون الله، يبتغون الى ربهم الوسيل ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون ايه عذابه. يعني المعبودات اللي انتوا بتعبدوها، هؤلاء هم افقر الناس الى ربهم، موصوفين بالفقر الذاتي، شأنهم شأنهم، بس هم افضل منكم حالا في ايه، في ان هم نفسهم يفتقرون إلى ربهم ويسألون القرب منه والرضا عنه. يبتغون إلى ربهم الإيه؟ الوسيلة. الوسيلة. الوسيلة القربة، أي الوسيلة اللي يتوصل بها إلى الله تبارك وتعالى، بحيث ربنا يرضى عنه، وأنتم تفعلون ما يسخط رب العزة والجلال عليكم. حتى قيل زي ما قال عبد الله بن مسعود، إن الآية دي جت فين؟ جت في مجموعة من الجن، أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة. مجموعة من الجن كان في أيام الجاهلية، الشخص لو نزل في مكان يقول إيه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعيذ بإيه، بالجن، عشان يوقف بقية الشياطين والعفاريت اللي إيه بيأذوا أي حد موجود في هذا المكان الفسيح البعيد، آه. لأن الجن أحيانا يتجسد وأحيانا يعملوا أشياء مع السحرة يخلوا البشر يعبدونه. فكان في مجموعة من الجن بتعبد من دون الله عز وجل. فلما جاء الإسلام الجن أسلم، وظل المشركون يعبدون الايه؟ الجن اللي أسلم. فالجن يتقرب إلى ربه ويدعوه ويبتغي إليه الوسيلة، واللي بيعبد من الإنس لسه على الشرك. ده الجن نفسه أسلم. يبقى الإنس اللي كانوا بيعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم. لكن الجن اللي أسلم هو يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ويصح أن تكون عامة. إن عيسى عليه السلام لا يرضى بهذه العبادة، بل هو يتقرب إلى ربه بكل ما استطاع، لأنه حتى الآن هو في السماء وحي يسبح الله عز وجل ويتقرب إلى الله. وابتغاء الوسيلة في القرب من رب العزة والجلال على حسب الطاعة. لأن لما تلاقي مثلا المعبودات اللي بتعبد من دون الله تبارك وتعالى، هو أصلا إيه اللي يدي قيمة لأي شخص سواء كان حي أو ميت؟ نعم. الحي من خلال أفعاله وأقواله التي يتقرب بها إلى ربه. فالوسيلة اللي احنا نتخذها إلى الله تبارك وتعالى بحيث تحدد معنى الصلاح لازم تكون واحدة من ثلاثة: أتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالثناء على الله بأسمائه وإيه؟ وصفاته. فأدعو الله عز وجل بها وأثني على الله بها وأثبت الغنى والكمال لله والفقر والاحتياج لي أنا شخصيا. فيتواضع الإنسان لربه مهما أغناه الله أو أعطاه. نعم. يبقى التوسل إلى الله بالأسماء والإيه؟ والصفات. دي أول الطرق وأعلى الطرق في التقرب لله عز وجل. للإقرار بالفقر الذاتي والغنى الذاتي من خلال توحيد الأسماء والصفات والأفعال. الأمر الثاني التقرب إلى الله عز وجل بفعل العمل الصالح. إن هو نفسه ينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام تقربا إلى ربه، لأن هذا يرضي الله. يقول إياك نعبد وإياك نستعين، والتزم بالصلاة الإيه؟ المستقيم. دي برضو بيتقرب بذلك إلى الله. النوع الثالث يتقرب إلى الله بدعاء المسلم الحي الصالح. مش الميت ما بيسمعش، الحي الصالح. لأنك تروح لواحد مثلا من أهل العلم تحسبه على خير ولا حاجة، تقول الشيخ والله ادعي لي لأن ظروفي كذا ووضعي كذا، وأنا بدعو يعني أرى تأخير الإجابة، فلعل الله يعجل ويستجيب لك، فادعي لي، ادعي لي بظهر الغيب. وهذه أيضا صفة بين المسلمين جميعا، أن واحد بيدعو للآخر بالتوفيق، أو ممكن واحد يدعو لك أنت ما تعرفوش وصادق في دعوتي فيستجيب الله عز وجل فيه. التوسل إلى الله بفعل الإيه؟ بدعاء الحي الصالح. يبقى يتوسل الله بأسمائه وصفاته، يتوسل الله بفعل العمل الصالح، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الحي الصالح. لكن الميت إنك تروح له وتقول له أنا أتوسل فيك الخير وإنت ولي وإنت قطب وإنت قطب متصرف وإنت شمس الشموس شزلي، فادعي لي ربي وأنا جاي لك عشان أتوجه إليك وأستغيث بالعتبة بتاعتك وحطوف حول منك وعظمك، لا هذا كله شرك. نعم. لأن ده مش من صلاحيات الشزل ولا البدوي. هم فقراء إلى الله. ده لو كانوا من الصالحين. وفي الغالب أنهم أبعد ما يكون عن الصلاح، لأنهم كانوا من أصحاب وحية الوجود. فلو كانوا من أهل التقوى لحذروا الناس من هذا الفعل. وحرصوا كل الحرص ألا يدفن في قبر ووصى بذلك وتصبح وصيته معروفة، لا يدفن في ضريح ولا يبنى عليه مسجد. لكن هو نفسه كان من هؤلاء. فيتحمل الوزر كاملا. هو في احتياج لدعائك انت بقى علشان ربنا يرحمه من العذاب اللي فيه. نعم. فهم الشمس الشموس ولا حاجة على الحسن الشاذلي ده، ولا هيستجيب لدعائك. اه لما هو اللي محتاج لدعاء، يمكن هو اللي محتاج لدعائك انت. فان كان الشخص صادقا مع ربه في اسلامه فيتوسل الى الله تبارك وتعالى بها. اي واحد، اولئك الذين يدعون، هو ذكرها هنا، مين اللي بيدعو مين؟ اولئك الذين يدعون اي يدعون ربهم. يبتغون الى ربهم الايه؟ الوسيله. كل مسلم بيدعو ربه يبتغي اليه الايه؟ الوسيله، ايهم اقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولو قلت اولئك الذين يدعون اي يدعوهم المشركون. الذين زعموا من دون الله، اللي هم زي الجن كده مثلا. اولئك الذين يدعون من الالهه اللي عظموها، الالهه بتاعتهم دي اصلا هي اقرب ما يمكن الى ربها لانها اسلمت وتفتقر الى الله تبارك وتعالى. ولو قال اولئك الذين يدعون على عيسى او عزير او من عبد من دون الله من الصالحين الصادقين، زي عباده الحسين او عباده الشافعي او عباده زينب او ما شابه ذلك، ان كانت من الصادقين، فهؤلاء وهم احياء كانوا يتقربون الى الله تبارك وتعالى بالوسيله المعروفه اللي احنا حددناها في الطرق الثلاثه المذكوره. نعم. يبقى الايه شملت كل هذه الانواع. نعم. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، يعني هل هو من السابقين المقربين او من المقتصدين او واحد يكون من الظالمين وبادر بالتوبه. يرجون رحمه الله عز وجل ويرجون ايه؟ رحمته. يرجون رحمته، اما يرجون رحمة الله التي دل عليها اسمه الرحيم، أو يرجون جنته، لأن الجنة تسمى رحمة. ويخافون إيه؟ عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، يعني عذاب ربنا سبحانه وتعالى حري بأن يحذره الناس، فهو محذور فعلا، لأن عذاب لا يطاق. وليس عذبا، وليس عذابا من عذوبة طعمه كما ادعى بعض المخرفين الذين يريدون هدم الدين، وخصوصا من انتسب إليهم من المفتين. نعم. وإن من قرية، كده الآية واضحة. آه. وهي شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى، هي والتي سبقت. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. ما فيش ولا قرية إلا ها؟ ما فيش قرية هتبقى، هتبقى إلا نحن مهلكوها، أي تصبح هالكة. تصبح هالكة، والمهلك هنا هو اسمه مقيد. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. فالهالك بمعنى الميت، يعني لتوفاها ربنا سبحانه وتعالى. يقول هلك فلان عن ابن وعن كذا وعن كذا، هالك عن كذا، فكلمة هالك يعني ميت. جاية من معنى انتهاء دوره، زي ما تقول مثلا هذه استهلكت، انتهت خلاص، خلاص صلاحيتها عدت. فالإنسان بيجي وقت من الأوقات أما بيجي الأجل هو لسه ما ماتش. نعم. ان كبر وما عادش عارف يركز ومحتاج حد يعينه، وبقى حكايه شغلانه يعني. واحيانا يفقد الايه؟ الوعي، لغايه ما يجي الاجل يعني. مستنيين تاريخ الانتهاء. تاريخ الانتهاء. فما فيش ولا قريه الا وستموت. القريه اي افراد القريه واهل القريه. وسيموتوا على حسب المقدار، مش هيموتوا كلهم في يوم واحد. قد يموتوا في يوم واحد. وقد يموت على مدار ايام، وقد يموت على مدار سنين، يعني واحد مع واحد واحد مع واحد. عايز تعرف الكلام ده كويس، حط كمبيوتر سجل المواليد وسجل الوفيات، البرنامج من هنا وبرنامج من هنا، حطهم جنب بعض. انت عارف وقت البرامج لما واحد يموت بتسجل تاريخ الوفاة، إعلان ساعة الوفاة، وساعة الميلاد بتتكتب بتعلن برضه، فبتدخل على الحاسب الآن. نعم. فتقدر من خلال برنامج يحدد المواليد وبرنامج يحدد الايه الوفيات، مين اللي دخل النهارده ومين اللي خرج. فبتشوف بقى اللي خارجين عباره عن استهلاك من هذه القريه. صحيح. وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا. المعذب هنا برضه اسم مقيد. لو أنها كذبت كما حدث في الأمم السابقة فيجي العذاب على القرية بما فيها، كما حدث في سدوم وعمورة اللي هي قوم لوط، أو مدين عاد أو ثمود أو عاد أو غير ذلك مما أخبر الله تبارك وتعالى عنها، لكن أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي لابد أن تنتهي الحياة الدنيا بموت الناس أجمعين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالبشر حيموتوا حيموتوا، يموت ويبقى في البرزخ إلى أن يأتي الوقت المعلوم، يعني محجوز في وضع مخصوص يسمى البرزخ، سماه الحق سبحانه وتعالى برزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهؤلاء الجميع سيموت، يا مرة واحدة قرية كلها على بعضها، يا قرية على مدار سنين، يا مدينة، والمقصود بالقرية هنا المدينة أو القبيلة أو الدولة، كل دي قرية. أو أحيانا يعبر عنها بالبلدة، زي ما ربنا قال في سبق بلدة طيبة ورب غفور، أو البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فالبلد نفسها بحدود جغرافية معينة. ودائما في الماضي قبل تقسيم الغرب للمسلمين او للدول اللي هي المعروف معاهدة سيسبيكو ديت، ان الحدود الجغرافية للبلد بيحدها اخر ما يمكن من الانتشار، انتشار الناس فيها، يعني موانع جغرافية، موانع جغرافية. فكان زمان القرى والبلاد بتحط بسور لحمايتها، وأرض محيطة بها لاستصلاح أصحابها. نعم. يزرعوا فيها وبتكون مصدر من مصادر عملهم. من يبقى خارج المدينة وآخر النهار بيدخل بتقفل المدينة عليهم، كان زمان كده. فالحدود بتاع البلاد من خلال إحاطة السور بالبلد نفسها أو الحمى اللي موجود حوالين البلد على مسافة طويلة، بحيث يبقى فواصل طبيعية موجودة. وفيها معنى الانتماء والوطنية، وفيها معنى الحماية والأرض والعرض والأشياء دي كلها، كابتلاء ربنا سبحانه وتعالى يبتلي فيها العباد كدائرة استخلاف. إنما الحدود الجغرافية اللي موجودة دلوقتي ما كانتش معروفة قبل كده، وإن كانت برضو تحدد معالم الدول باتفاق بينهم وبين بعضها. نعم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، الكتاب من اللوح المحفوظ يعني. وده برضو شاهد لمعنى توحيد الربوبية وابتلاء العباد في توحيد العبادة. نعم. وما منعنا أن نرسل بالآيات اللي هي فيها العذاب يعني، إلا أن كذب بها الأولون، الآيات المعجزات يعني، الآيات اللي هي فيها استعجال العذاب وفيها المعجزات. لأن كثير من الناس كانوا زي ما قلنا من حديث ابن عباس بيقول سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا. يعني نقول مكة ضيقة، إن الجبال دي وسعها، هتلاقينا مساحة واسعة عشان نزرع، ووزع علينا فدادين وكده يعني، وقلبنا الصفا ذهبا. فقيل له إن شئت أن نستأني بهم، يعني نتأنى أو نستأني بهم نسيبهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بل استأني بهم. وأنزل الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هو أعطى ثمود الناقة فكذبوا، لهم اللي طلبوا، لو طلعنا الناقة من الجبل نشرب منها لبن ولا بتاع، فلما كذبوا ماذا حدث؟ ظلموا أهلكهم الحق سبحانه وتعالى. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا للي جاي بعد كده، هم خلاص هلكوا، هيخشوا جهنم وخلاص انتهى. فالأصل أصلا في أن الشخص لو فهم الحياة والرسالة فهما سليما، وأدرك علته في هذه الحياة ولماذا خلقه الله، مش هيسأل الكلام. نعم. لكن أغلب هؤلاء قلوبهم متعلقة بالدنيا، فطلباتهم إثبات لعجزهم في الحجة، وإصرارهم على الإعراض والكفر، فمش هتأثر فيهم الآيات، حتى لو جت هيكذبوا هيهلكهم الله عز وجل. لأن هم طلبوا إيه؟ ذهب، الجبل يتحول لذهب، والدنيا تتوسع فتبقى مزارع بدل الجبال تتنقل مكانها. يعني أمور دنيوية، يعني مش حاجة، يعني مش حاجة مهمة، مش حاجة مهمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الإيه؟ الأولون. فربنا ممكن يرسل الآيات ويأتي العقاب مباشرة. نعم. لكن حتتعطل الحكمة اللي كتبها ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نحن بنقول الدنيا خلقت للابتلاء والآخرة خلقت للجزاء. هذا ما قدره الله في سابق علمه، قبل أن يخلق سماوات الأرض 50,000 سنة. فما يجيش واحد يقول لك: لا إحنا أنا عايز العذاب يجي الوقت أهو. مش مزادة، ده في حكمة، وربنا قادر على أن يخسبك الأرض ويخلص عليك ويخلص على كل الكفرة في وقت واحد، وكل الناس تبقى ملائكة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة إيه واحد. لكن هو جعل الناس على هذا النحو، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لتحقيق الحكمة من خلق العباد. نعم. انه يؤدي دورهم في الحياه ويفهموه. فاللي بيطلب هذا الطلب جاهل واحمق ولا يميز. وما منعنا، ده فعل منفع عن الله تبارك وتعالى، ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها، وده كان مثل حي ربنا بينقل لهم، لان ما كانوش يعرفوا عن ثمود الناقه. القران هو اللي ذكر لهم كده. طيب، أرسل إرسالا، فالإرسال وصف فعله، والمرسل من أسمائه. وآتينا الإتيان وصف فعله، الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس والمؤتي من أسماء المقيدة برضه. المؤتي ولا المؤتي ليس من أسماء؟ لا، ليس من أسماء، المؤتي ليس من أسماء. وما نرسل برضه دي من الفعل المنفي، إلا تخويف. يعني لا نرسل بالآيات إلا إيه؟ تخويف. تخويف منفي مثبت بالاستثناء. نعم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي أن الله عز وجل أحاط بهم فمنعهم من الوصول إليك أو إزائك. وإذ قلنا لك إن ربك إيه؟ أحاط بالناس. فالأحاط هيبقى وصف فعلي، والمحيط من أسمائه المقيدة. وقلنا القول وصف فعله، والقائل ليس من أسمائه، والرب اسم مطلق. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعني ربنا أخبرك أنه سيمنعك من الناس وأحاط بهم فلن يصلوا إليك ولن يؤذوك. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤية اللي هي في الإسراء والمعراج اللي فيها الحديث عن هذه الصورة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراه، ما حدث له في موضوع الإسراء والمعراج إلا عشان يبكي الناس. طب هنا كانت رؤية ولا حقيقة؟ لا حقيقة، ما هو شافها بعينه. طب ليه قال وما جعلنا الرؤية التي أريناك؟ لأنها رؤية عين. هو رؤية يعني إيه؟ لأنها شملت حاجتين، شملت الرؤية العين وشملت الرؤية المنامية. ما احنا قلنا فيها إرهاصات وأمور رآها النبي عليه الصلاة والسلام مناما ورآها يقظة. فالرؤية تيجي على الاثنين وتشمل الدلالة على المنامية والحقيقية. أنا لما أقول الرؤية هنا وصف، وما رأينا وما جعلنا الرؤية التي أريناك. الرؤية إن قلت منامية فرأها في منامي، وأريناك على اعتبار أسري به إلى المسجد الأقصى فرأى هذا بعيني، بعيني عين اليقين. قال هي رؤيا عين، ده اللي قاله ابن عباس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس. قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم اللي كان أبو جهل بيقول فيها يعني محمد يعدكم بشجرة في جهنم اسمها الزقوم، فهتلنا ايه اكل وشرب نتزقم احنا كمان. اخبرك ازاي تزقموا فان محمدا يتوعدكم بالزقوم. الزقوم اللي حياكل منها هؤلاء ويشعر فيها بمرارة كبيرة جدا، اللي هي شجرة الايه الزقوم، طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نعم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وربنا بيذكر هذا تخويفا لهم من عذاب سيلقونه حتما، فبدل من أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نعم. هذا كله في التفاعل اللي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وأيضا إشارة إلى النصارى واليهود في تكذيبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتكذيبهم يعني الآية مثلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هم عارفين، والأولون دول مين؟ أنبياء السابقين. كذب بها الأولون اللي هم أتباع الرسل اللي كذبوا الناس السابقين، اللي يعني اللي يعرف مين عن قوم لوط سدوم وعمورية إلا اليهود والنصارى. هم عارفين الكلام ده كويس. نعم. فكذبوا بها. مين اللي يعرف إيه اللي في جهنم والعذاب اللي عاد ربنا سبحانه وتعالى؟ برضو اليهود والنصارى. يبقى الرسالة مش جاية بس للمشركين، لا، ده تحمل فطيات رسالة إلى الذين يكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني أنتوا برضو داخلين في الإيه؟ في الموضوع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يشير إلى ما عندهم من قصة خلق آدم عليه السلام، لأن مثلا لما قالوا وأتينا ثمود الناقة مبصرة، الله يعلم إن هم حذفوها منين؟ من كتابه. اتكلمنا عن عدو ثمود قبل ابراهيم عليه السلام. راحت فين؟ مش موجود عندهم عشان ما يجيبوش اي ذكر للعرب ولا مكه. طبعا في الاسماء والصفات احنا ماشيين كده، وما جعلنا الرؤيا جعل إن تكمل فيه هنا، لكن هي مثبتة من وجه آخر يعني. الجعل هيبقى وصف فعل، والجعل اسمه. أريناك، أراه إراءة، فهو المري، فالمري ليس من أسمائه. نعم. والإراءة هتبقى وصف فعل. إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة، فين؟ في القرآن. في القرآن. الشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. اللي هي شجرة الزقوم. المذكورة في القرآن. أي اللي هي باسم شجرة الإيه؟ الزقوم. الزقوم. يعني ذكرت في القرآن على أساس ابتلاء لأهل مكة. عشان تخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نخوفهم خوف تخويفا، فهو المخوف، والمخوف ليس من أسمائه، وإن كانت مذكورة عندهم في كتاب إن المخوف ورد عندهم في اسمه عند الكتاب المقدس. استخرجناه في بحث الأسماء عند النصارى. فما يزيدهم إلا طغيان كبير. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طبعا هنا إشارة برضو، هو في كل مرة بيشار إلى أصل موضوع خلق البشرية من آدم عليه السلام. نعم. لاحظ هذا الموضوع بيتكرر، أولا إثباتا لصدق ما جاء في القرآن بتنوع الحجج وإقامة البرهان على إن كل ما يذكره يثبت تحقيق الشخص من انه نبي. يعني قول مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه سمعنا، فيكرر المرات حتى يتاكد انه من عند الله وانه حق. ما يلاقيش تناقض فيه. مش تناقض فيه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه رساله ضاغطه قويه في اقامه الحجه على مين؟ على النصارى وعلى أهل الكتاب الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جاي منين برضه؟ مش عندكم برضه فاكرين؟ جايبها من عندكم ولا ده جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ المعلومات دي. وهنا موضوع السجود لآدم اللي هو مش موجود عندكم. وبعدين لما ذكر خلق آدم يقوم جايب أحداث على إن هم بدلوها وغيروها. نعم. يعني مش بس بيقول لكم لا دي عندكم، لا وأنتم محرفين كمان الحقيقة. فرسالة تقيلة لإقامة الحجة عليه. وكل ما يكون الشخص معاند فأنت بتضغط عليه. أنت اكتشفت إن هو إيه؟ جاحد ومعاند، مش عايز بيكذب بالنبي. طيب خد دي كمان، خد دي كمان، خد دي كمان، خد دي كمان، فتتكرر إيه؟ القصة. اتضحت الفكرة يعني. نعم. فده السر في التكرار. إن كل مرة تتغير الألفاظ والحقيقة واحدة، وإشارة إلى أشياء حذفوها فيجي القرآن يجيبها، وتعاد مرات ومرات على أساس إثبات الحقيقة، وفي نفس الوقت تذكير للناس لأصل الخلق وأصل الشر جاي منين، وأصل الشر جاي منين، علاقة الإنسان بالشيطان إيه. يعني هنا إبليس بالك ازاي اقول لك الحي. طب الحي علاقتها ايه بادم؟ استفادت ايه لما خرجت ادم من من الجنه؟ هي الحي. بس يعني ايه حكايه الحيه دي؟ احيا للمخلوقات. هو الحيه مش احيا للمخلوقات. هل الحيه هيبقى ذكاء ذكاء الثعلب مثلا؟ لا، ما بتنكرش زي الثعلب. كلام ما يدخلش في دماغ حد يعني. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لآدم. فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. طبعا الأحداث زي ما وضحناها قبل كده. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ده كان بعد قضية قول الله تبارك وتعالى ان جعل في الارض ايه؟ خليفه للملائكه، والاعتراض اللي حصل من ابليس والملائكه لما قالت اتجعل فيها من يفسد فيها وعلم ادم الاسماء كلها، الاحداث كلها موجودة في شهادات تانية من مواضع تانية بالقرآن. نعم. بس هو هنا يشير إلى محور الشر المفقود عندهم اللي هو إبليس. نعم. مع إنهم آمنوا بإبليس ده وبدوره وبالشيطان. بس مش مذكور عندهم. سموه الشرير. عشان هو يقدر الشرير يمس جسم الإنسان ويدخله، أخد بالك إزاي؟ طب دخله بقى إزاي بقى الشرير دي إذا كان كانت حية هناك؟ وبعدين الروح القدس موجود جوه. ما هو برشمه بيقفل على الروح القدس عشان ما يهربش. فالشيطان بيخش جوه إزاي؟ والشيطان بيخش جوه إزاي؟ بقول لك تعالى لما نرشمكم علشان الشيطان ما يخشكوش. بس اللي هم رشمينهم كلهم عفاريت من رحم الله. ما انت بتلاقي المرشومه طالعه الشياطين حوالين منها كلها وهي ماشيه. يعني لما عليها شياطين الدنيا. نعم. ان اغلب النساء ما تيجي تكلم يقول لك انا مسيحيه، ما لكش دعوه بيا في حكايه ايه انك تنصحها بانها تستر نفسها او بدل ما تطلع عورتها او سوئتها او شيء ما بقابل في تعري شيء من جسمها، تقوم تقول لك لا اصلا معلش انا مسيحيه. يعني ليه يعني الفاريه؟ انا من حر. خبرك ازاي؟ ففي الغالب بتبقى اسمها بروتستانتية انجيلية من الجماعة اللي هم المتطورين قوي بتوع اليهود دول. واخد بالك ازاي؟ لكن الارثوذكس عندنا عنده نوع من الحشمة، انما يبقى هو دلوقتي فيه نوع من التسيب. تسيب شوية. انما رشمها ما جابش نتيجة. رشمها خصوصا لما يكون واحدة غير مسيحية او على طائفة تانية. نعم. داخلة في الطائفة الارثوذكسية فلازم يرشموها، والرشم ده يعني ان هو بيقعد يمشي ايده او يدلك كل اجزاء المرأة بنفس القسيس، ما ينفعش فيها واحدة دي، على كل مواطن جسمها بالزيت الميروب عشان خاطر ما عشان روح القدس ما يهربش. روح القدس بيخش فما يطلعوش لان هو غطسها فدخل روح القدس، بعد كده ايه بيعمل العملة دي. نعم. مش عارف بعد ما يحسس التحسيس ده كله ويدلك التدليك ده كله يجي برضه ابليس يبوظ الدنيا. ماشي حكاية. نعم. ويسقلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس. إبليس. قال أسجد لمن خلقت طينا. شوف بقى دي الكلام اللي ده. ولك إزاي؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ أقوى. أسجد لمن خلقت طينا استكبارا منه وحقدا على آدم وذريته أنه أعطاه الله عز وجل هذا العالم مسخر والإنسان راع فيه، مستأمن، مبتلى، مفوض، مستخلف، مخول، كل الكلام ده على حسب ما ذكر الله تبارك وتعالى في موضع أخر. نعم. فده بيان محور الشر جاي ازاي. فإبليس قال لا مش حسب. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. طيب كرموا بإيه؟ الناس كرموا بالسجود. إن أمر إبليس إن يسجد لمين؟ لآدم. لا ده التكريم مش بس في السجود. ده في الاستخلاف. إن إبليس يعني يسجد لآدم، لا في قضية الاستخلاف أحسن. عرض الأمانة وإن الإنسان هو الذي يحمله الخلافة على المعنى العام، مش خلافة الخوارج. الخلافة على المعنى الايه؟ العام. العام وليست الخلافة التي يخطط لها الخوارج من ناحية السيطرة على العالم زي نظام الماسونية كده. ده النظام الإبليسي. الخلافة الإبليسي. خلافة الإبليسي. الخلافة الربانية اللي هي على وجه الابتلاء والامتحان. ان جاء في الأرض خليفة اللي هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. استرعاء. نعم. او زي ما ذكروا في كلامهم عن موضوع ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي كرمه للانسان علشان يزرع ويطلع المحصول. نعم. رجعه لسيده. ف فالكرم هنا محل ابتلاء الإنسان هيشتغل فيه ويؤدي عمل. فالدنيا دار ابتلاء وامتحان واسترعاء. فالمفروض ان انت ما تعملش حاجة الا باذن سيدك اللي هو الاذن الشرعي او التدبير الشرعي او احكام العبودية او التزام الصراط المستقيم من قبل الذي اعطاك وخولك واسترعاك. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني الى يوم القيامة وسوس له. هذا المعنى اللي دل على الآيات الاخرى. لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا. الاحتناك بمعنى الاستحواذ. احتنك الذرية استحوذ على كله. اخوذ كله الا قليلا. تعرف مثلا لما يكون الطفل الصغير اللي ماهوش واعي الحاجة خالص اول ما تحط له طبق كله بتاعي. وما رضاش يدي الواحد حاجة. دي نظرة لحب النفس لانه طفل مش عارف حاجة فطبعا هو بيدور على المسألة دي. ابليس بقى كان عارف قال هاخدهم كلهم مش هسيب ولا واحد منهم الا قليل. فجي بص ان ده نقل الحكمة. ما هو فهم الحكمة في الاخر. مش معقول ربنا يخلق الخلق ده كله والعالم ده كله وجنة ونار ويبقى في جنة ونار ويبقى في دار ابتلاء وامتحان وانه كله هيبقى ماشي تبعه. وسعى عليه فقدر يدرك القضية يقول لا إلا قليلا. لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. إلا قليلا نعم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. روح بقى اللي يمشي معاك ضيع كرامته ومنحة التكريم اللي ربنا أعطاه إياه. نعم إن شاء الله فالدكتور نكمل في هذه الآيات في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل في ميزان حسناتك بإذن الله. الله يكرمك يا الله يبارك فيك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.